من فوق عن ابي سلمة. ابي سلمة ابي سلمة ها عن ابي سلمة نعم. محمد بن عمرو بن ابي ابن حلحلة. محمد بن عمرو بن حلحلة هذا هو الذي يروي عنه اسماعيل بن جعفر ابن ابي كثير الاسناد, وهو وهو اظن من رجال كتب الستة. انا عندك هو ابن عمرو بن حلحلة ولا لا؟ محمد بن عمرو بن حلحلة عند ابي داوود عن عقنة عند ابي داوود ولا عند الترمذي؟ ما ادري شوف التقريب. لا يعني في حال حاله قد ينسب يكون فيه من علقمة. ايوه لكن ما يوضح هنا الموجود الاسناد ولا لا. شوف شوف محمد شوف التقريب لا يكون في محمد بن عمرو بن علقمة ولا لا يكون تصحيح يعني. قصدي يعني في ابي داود ولا في الترمذي؟ لا هو منسب. أنا رأيت منسوب في شيوخ إسماعيل بن جعفر, يعني في عدد قال محمد بن عمرو, لكن الذي نص على أنه روى عنه محمد بن عمرو بن حلحلة. الذي نص عليه في التهذيب في وسط من يسمى محمد بن عمرو, في وسط عدد كثير قال محمد بن عمرو. تهذيب حلحلة موجودة محمد بن عمرو بن حلحلة. لا أنا أريد أن أعرف كلمة علقمة هذه فيه علقمة ولا لا. تقول علقمة عند أبو كتب, فأنا أريد أن أعرف هل علقمة موجودة أيضا مع حلحلة؟ لا أنا قصدي محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي. إيه موجود فيه في هذا نفس الحديث. لا في نفس الحديث في نفس الحديث محمد بن عمرو بن علقمة مقاتل موجود في نفس البلاد, لكن الذي تحته ليس هذا. في عندك محمد بن عمرو بن علقمة. شوف في التقرير, شوف التقرير محمد بن عمرو بن علقمة فيه موجود يعني في الجماعة. أيوة وش طبقته؟ طبقته من السادسة. إيش؟ السادسة. السادسة. وذاك من هو من حلحلة. السادسة. محمد بن عمرو. بس هذاك ما ذكر محمد بن عمرو هذا اللي هو من حلحلة اللي هو في تهذيب التهذيب. لكن أنت وجدت الإسناد محمد بن عمرو. نفس كلام داود وسليمان. نفس الحديث. قال وهو ابن عمرو. إذا نشوف. إذا نشوفه لأن ما رأيت يعني في التقرير في تهذيب التهذيب في شيوخ إسماعيل بن جعفر إلا محمد بن عمرو بن حلحلة. محمد بن عمرو بن حلحلة وراء يعني وروى عن روى عن فلان وفلان ومحمد بن عمرو بن حلحلة. ما ذكروا ناس يسمون محمد عمرو إلا هذا. لكن إذا كان موجودا في الإسناد يعني في بعض الأسانيد نشوفه إن شاء الله. طيب بعده من هو؟ عن أبي سلمة. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو الذي سبق أن مر بنا في أول حديث. قلنا أن بعض العلماء قال إنه تابع الفقهاء السبعة على أحد الأقوال وهم رجال الجماعة. هو تابع الفقهاء السبعة على أحد الأقوال. المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان يعني أميرا على البصرة وعلى الكوفة, وكان كذلك يعني من الصحابة المشهورين, وكذلك أيضا من الشجعان, و يعني فيه صفات حميدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الرخصة في ترك ذلك. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فدعاني وكنت عند عقبيه حتى فرق ثم توضأ ومسح على خفيه. ثم ذكر النسائي الرخصة في ترك ذلك, يعني المقصود به الترجمة السابقة, الضمير أو الإشارة ترجع للترجمة السابقة, يعني ترك الإبعاد